السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، هل يعقل أن الله عز وجل خالق هذا الوجود ومالك الملك وموجد الأشياء من العدم ومن يقول للشيء كن فيكون يحتاج إلى شيء من الناس الذي لهم امتداد لخلقه لتصميمه لصناعته؟ يعني هل هذا معقول ومقبول عقلا أن نتصور بأن من خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة من العدم وقدر علينا هذه المقادير يحتاج إلينا بشكل من الأشكال، أن له حق علينا؟ وهل هذا من صفات الكمال، من صفات الغنى والاستكفاء أن الله يحتاج إلينا؟ لا طبعا، ظواهر النصوص تقرر هذه الحقيقة. يعني ما يقوله الفقهاء تدعمه ظواهر النصوص إلى حد ما، رغم أنه يوجد نصوص أخرى تقول بأن الله غني عن العالمين، لكن أيضا يوجد نصوص تقول بأن الله يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، توهم بأن لله حق. لكن كما يقول الفلاسفة، هذه نصوص تنظيمية إدارية لها مقاصد خفية، يعني تربية، سياسة، إدارة، زراعة قيم وغرس فضائل في نفوس الناس، لكن على الحقيقة فإن الله مستغني ومستكفي. دعونا نفكر في هذا الأمر من ناحية العقل المحض. الله الذي خلقنا وأوجدنا من العدم مقدر علينا المقادير، وإذا شاء أزالنا وأذهبنا وأتى بقوم آخرين، هل يعقل أنه بحاجة إلينا؟ كيف نتخيل بأن هذا الرب بهذه المواصفات ونشاهد نحن ملكه في الكون ونعلم بأنه لا محدود ولا يمكن أن تصفه العقول، هذا الملك العظيم، مجرات أفلاك، عجائب ومعجزات وغرائب في هذا الوجود، يعني نتخيل بأن خالق هذه الأمور العظام يحتاج إلى البشر في عبادة، في عمل، في فعل، في شيء معين، ويغضب أيضا إذا لم يفعلوا هذه الأمور، وأشياء أيضا تافهة، يعني شيء سخيفة مثل إزالة شعر من الجسم أو شيء، يعني نتخيل بأن هذا يسخط الله ويغضب، يعني فضلا عن الأشياء الأخرى. الأمر كما يقول الفلاسفة هي أمور يعني وجدت لمصالح تخص الناس، يعني الإنسان والبشر والمجتمع هو الذي يستفيد من قول بأن لله حقوق. يعني عندما تخاطب جمهورا غفيرا من الناس وتحدثهم عن حقوق الله وتفرض عليهم أنظمة وتشريعات معينة تقول فيها بأنها حقوق لله، فإنهم ينتظمون ويصطلحون ويعني تصبح حياتهم سوية ومنتظمة، وينقادون أيضا للشخص الذي يحدثهم عن تلك الحقوق. فهكذا تفهم هذه الفكرة، يعني على وجه الحقيقة لا يمكن أن الله بحاجة إلى البشر، بحاجة إلى عبادتهم، بحاجة إلى أفعالهم، أقوالهم إطلاقا، يعني ولن يحاسبهم على شيء إلا، يعني مستحيل أن يقابله الإنسان في الآخرة، يقابل الله ثم يقول له لماذا لم تفعل هذا وهذا، يعني من حقوقي أنا شخصيا. هذا أمر يتنافى مع كمال الله واستغنائه، ربما يحدث حساب في المظالم التي تقع بين البشر، لكن حق لله هذا يتنافى مع استغناء الله وتمامه. فهذه أطروحة ووجهة نظر لتفسير ما يقال بأنه حقوق لله، يعني هذه الحقوق ليست على ما يقوله الفقهاء ومن يأخذ بظواهر النصوص، إنما هي سياسات وتربية وقيادة للجماهير. يعني لا تستطيع أن تقول للناس، وخصوصا في بداية الدعوة، بأن ما تفعلونه من تنظيمات وتشريعات هي أشياء لصالحكم. يعني كثير من الناس لا يمكن أن يقبل هذا الأمر، بل ربما يطعن في صاحب الدعوة نفسها. لكن عندما تقول بأن هذه حقوق لله، فإنهم سوف يستجيبون وينقادون. هذه مقاربتي وتفسيري لمسألة حقوق الله. وأنا لا أعتقد ولا أتصور بأن الله يحتاج إلى الإنسان بأي شكل من الأشكال، ولن يسخط أو يغضب عليه في شيء يريده الله. يعني حق شخصي لله، إنجاز التعبير. نعم، يوجد حقوق بين الناس ومصالح حياتية هي مراد لله، كما قال بعض المعتزلة. يعني السنن الكونية هذه شيء أراده الله عز وجل. من الطاعات أن توافقها وتتماشى معها، لكن شيء خاص بالله كما هو عند الفقهاء، هذا يتنافى مع استغناء الله واستكفائه. وهذا طبعا موجود في النص، يعني أن الله غني عن العالمين، مصرح به في أكثر من آية. لكن تقابلها الآيات الأخرى التي هي يعني تدل في ظاهرها على أن لله حقوقا على خلقه، عندما نؤولها ونفسرها بتفسيرات الفلاسفة التي هي تعتمد على باطن الأمر وما خفي من الحكم، فإننا نحللها بتحليل السياسي التربوي الذي يقول كلاما لمصلحة الناس لكنه ليس على ظاهره. إلى اللقاء.